باب المراكب من الخيل وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقد ذكرنا في الآثار الثابتة في الخيل وفضلها وفضل رباطها والأجر في اكتساب ذلك في كتاب التمهيد ما فيه شفاء وإشراف على المعنى، والحمد لله. كان يقال: لا تقود الخيل بنواصيها فتذلوها، ولا تجز أعرافها فإنها أدفاؤها، ولا تجز أذنابها فإنها مذابها. وقد روي هذا الكلام مرفوعا. قال عمر بن الخطاب: عليكم بإناث الخيل، فإن بطونها كنز وظهورها حرز. وقد روي هذا مرفوعا أيضا. قال علي بن أبي طالب: الخيل المطلب والمهرب. قال ابن عباس رضي الله عنه: أحب الخيل واصطبروا عليها، فإن العز فيها والجمال. إذا ما الخيل ضيعها رجال، ربطناها فشاركت العيال. نقاسمها المعيشة كل يوم، ونكسوها البراقع والجلال. قال الحسن البصري: الجفاء مع أذناب الإبل، والذلة مع أذناب البقر، والسكينة مع أذناب الغنم، والعز مع نواصي الخيل. وقد روي بعض هذا مرفوعا. قال خالد بن صفوان: الخيل للرغبة والرهبة، والبرازين للدعة، والبغال للسفر البعيد والأثقال، والإبل للتحمل، والحمير للزينة وخفة المؤونة. ساير شبيب بن شيبة بعض الأمراء وهو على برذون، والأمير على فرس، فقال له الأمير: سر. فقال: كيف أسايرك وأنت على فرس؟ إن تركته سار، وإن حركته طار. وأنا على برذون، إن تركته وقف، وإن ضربته قطف. فأمر له بفرس فاره. قطف أي مشى بخطوة ضيقة. قيل لأعرابي: صف لنا فرسك. قال: صوته عنانه، وهمه أمامه، وما ضربته قط إلا ظالما له. بعث الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بفرس وكتب إليه: قد وجهت إليك بفرس حسن المنظر، محمود المخبر، أسيل الخد، رشيق القد. قال بعض الحكماء: أكرم الخيل أجزعها من الضرب، وأكرم الصفايا أشدها ولها إلى أولادها، وأكرم الإبل أشدها حنينا إلى أوطانها، وأكرم المهار أشدها ملازمة لأمهاتها. للحسن بن يسار: يا فارسا ترهب الفرسان صولته، أما علمت بأن النفس تفترس؟ يا راكب الفرس السامي بغرته، ولابس السيف يحكي لونه القبس. لا أنت تبقى على سيف ولا فرس، وليس يبقى عليك السيف والفرس. وهو شعر جيد محكم، فيه مواعظ وحكم. وأوله: إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت حجاب ولا حرس. بعض البلغاء: البغل تواضع عن خيلاء الخيل، وارتفع عن ذلة العير، فهو وسط، وخير الأمور أوساطها. قال ابن أبي طاهر: ما وصف برذون بأحسن من قول المسلمي من ولد مسلمة بن عبد الملك، واسمه محمد بن يزيد. فإذا احتبى قربوسه بعنانه، علك الشكيم إلى انصراف الزائر. القربوس حمو السرج، أي الجزء المعرج منه، وهما قربوسان. والعنان سير اللجام الذي تشد به الدابة. واحتبى شد أو اشتمل، والشكيم اللجام.